الله ما طلعت شمس ولا غربت فوالله ما طلعت شمس ولا غربت فوالله ما طلعت فوالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون